أربعة معاني. شيخ وصلنا الثالث الاستعلام. لا يبطر عليه الشيخ. أحدها التشبيه. نحن وجة كالديهان. الكاف هناك للتشبيه. والثاني التعليل. نحن واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم. لهدايته إياكم. الفاعل المصدر هنا هداك. الفعل هنا يعني مفعوله ايش؟ مفعوله ايش؟ قم راجع الى الناس لهدايته الله اياكم انه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وما هذا مصدريه ولذلك اولت بالمصدر وهي هدايته اي بهدايته اياكم بهداية الله إياك اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم واضح ولا هيا اسمع والثالث من معاني الكاف الاستعلام وهذا كمان قليل قيل لبعضهم كيف أصبحت فقال كخيري بمعنى على خيري ما فهمته سماعي هذا قال لك سماع فاضي هذا أي عليه وجعل منه الأفش قولهم قول العرب كن كما أنت إيش أعربوك أعرب كن كما أنت من يعرب هذا أنت يا ولد أعرب كن كما أنت وكن كن فعل الأمر مبني على إيه؟ السكون وين المرفوع؟ المرفوع وين؟ كن هنا كان هناك ناقصة ولا تامة؟ وين اسمها؟ هات يا ولد هيا يا زبير جوابا وجوبا تقديره أنت وين خبرها خبرها كما أنت كما هذا بمعنى إيه بمعنى على هذا الشعر واضح الله أكبر والرابع من معاني كاف التوكيد وهي الزائدة نحن ليس كمثله شيء أي ليس شيء مثله ومعنى إلى وحتى انتهاء الغاية مكانية الغاية هذا أو زمانية نحن مكانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نعم يا أخي لا ونحن أتم الصيام إلى الليل هذا زمانية الغاية هناك زمانية طيب بإدخال الغاية والله بالنهاية الغاية هذا هي الغاية هي مشير الظالمة والله يا أخي اسمك أنت هذا الغاية معناها الانتهاء ولكن الزمانية الغاية الزمانية يا شيخ لأنك ما سمعت هذا تقول ما سمعنا إلى المرضي لإدخال الغاية خير أو إخراجها قال نعم ده كلام آخر يعني ليش أقول قول إدخال الغاية ولا إخراجها لا ما هو داخل هنا لأن الصوم ما يصومون الناس الليل حتى انتبه يعني أنا هذه عرفته قبل يمكن ولادته عشان جاب تعلمني ولا أعلمك علموني ها أيها طيب ونحن ايش أكلت السمكة حتى رأسيها هل هاي الغاية هناك داخلة ولا داخلة حتى لكن الغاية نعم اسمع حتى رأسيها هنا يا شيخ تعتبر مكانية الغاية هذه نعتبرها مكانية أكبر هو لأنه جعلها غاية مكانية أو زمنية، فهنا ندخلها في قسم المكانية ولا فقط غاية مجرد غاية؟ الأكل هذا السمك نعم حتى رأتي هذا ونحو سلام هي حتى مطلع الفجر، وإنما يزر بحتى في الغالب آخر أو متصل بآخر كما مثل، ولا يقال وسترت البارحة حتى نصفها بخلاف إلى لا المرافق داخل يعني مع المرافق لا ومعنى كي التعليم ومعنى الواو والتاء القسم ومعنى مذ ومذ ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا كقوله أقوينا منذ حيس شيء ومنذ دهري من الديار أفهم من الديار أسمع وقول الشاعر وربعي عفت آثاره منذ أزمان والظرفية موذ ومود إن كان حاضرا نحو موذ يومينا وبمعنى من وإلى معا إن كان معدودا نحو موذ يومين أي من يومين من يومين منذ يومين إلى يومين كمان نعم ورب الاثنين مع بعض إن كان معدودا كان إن كان المجهول هذا معدود يومين معدود في الآن واحد يكون معدود لا لا معنا إلى يومين يجوز موج يومين المانع إلى يومين وجعلهم الاثنين معنا ويجوز من يومين إلى يومين كمان من يومين حد إلى برضو كمان معها سوا نعم ذكر معدود هذا معتصم بالمعدود ذكر المجهول معدود وربا للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا فالأول كقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة وقول بعض العرب عند اقتضاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه والثاني كقوله ألا رب مولود ألا رب مولود وليس له أب هذا قليل وذي ولدي لم يبدهم أبوان اللي هو آدم عليه السلام يريد بذلك آدم وعيسى عليهم الصلاة والسلام أصلا وصل يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ايش اعراب هذه يا رب كاسية اعرف يا حرف نداء وين المنان محذوف التقدير يا رب رأتي لأنه مثلا يقول يا رب لا لا يا رب كاسية عارية لا كاسية هي المجهول متقدر طيب وين المنادى أنا أسألك أنا كنت منادى محذوف أنا قلت محذوف لا التقدير يا رب أمتي شيخ ممكن نعرض يا للتنبيه فقط أنا أفو تنبيه إذا قطرت حرف تنبيه نعم حرف تنبيه أن ربع جار حرف ربع حرف جر شبيب إزاي أيوة لا لا ربع حرف شر جبيب يعني نقول مثلا المنادى محذوف ليش ما يجوز في الوجه هذا يجوز في الوجه ممكن يقول يا قوم أو يا هؤلاء أو يا هؤلاء, لا على كل من قال وتقول للتنبيه برضو أو تقول يا هذه يا هذه أو لا لأن الخطاب ليس للمرأة هذا للمخاطبين عامة على كل حال كاسيتي الخطاب ليس للمرأة. انتبه ايوه انتبه يا محمد يا حرف تنبيه نحن التنبيه بس التنبيه أمس فطلوا من هذه الحروف ما لفظه مشترك بين الحرفية والإسمية وهو خمسة مشترك بين الإسمية والحرفية الخمسة هذه أحدها الكاف تكون اسما وتكون حرفا شرطا والأصح أن اسميتها مخطوطة بالشعر قطعني يا أبوي واضح يضحكنا عنك عنك البرد لا البرد ما هو البرد شوف البرد البرد البرد البرد البرد البرد لكن ما هو البرد البرد البرد البرد البرد الكلب النعم البرد البرد هذا في مدح هذا كمان يضحكنا البرد لا كلمة البرد حكنا عنك البرد برد. عن مثل عن مثل البرد نعم معنى ليش هذا الذي يقول لا ما يقول لا هذا هذا ما هو هذا وين هذا لا لا هذا غير هذا قطعني هذا قال ان هذا وشطط قطعني اذا انت قال هذا انت هون قال ان هذا وشطط هشام هذا والأصح أن سميتها مخصوصة بالشعر هذا أتمع قال لك هذا ذكر المؤلف في المغني أن القول بأن سمية الكاف مخصوصة بالشعر هو قول المحققين والسبوي وقد قال كثير هذا ما في الخلاف هذا كثير منهم الفارسي ولخذ يجوز أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل في ساعة الكلام ولكن هناك ما كانت كانت تشبيهية محمد كالأسد وعليكم السلام هذا غير محمد كان كالأسد أو سنجيطي كالأسد هو هذا لكن هذا كاف التي تشبه ما هو حرف يعني حرف معاني كاف للتشبيه صح وقال جايش امشي الاسم بالحق كل واحد قالوا من عبد ما يتم التشبيه إلا بالمثلية إلا بالمثلية والثاني والثالث عن وعد وذلك إذا دخلت عليهما من كقوله من عن يمين مرة وأمان غدت من عليه بعدما تم ذمؤها جانب أرضها. والرابع والخامس مذ وموت، وذلك في موضعين، أحدهما أن يدخلا على اسم مرفوع نحو ما رأيته منذ يومان أو منذ يوم الجمعة، وهما حينئذ مبتدآن وما بعدهما خبر، وقيل بالعكس، وقيل ظرفان وما بعدهما فاعل بكان تامة محذوفة. ثلاثة أعاد يأخذوا هذا، امسكوا هذا. وين الذي يدوس؟ وين الذي يحضر الدكتور؟ أنت هذه الفائدة. هذا يسمى هذا كله سوا، هذا أمثلة لإثبتها إنما العالم أنه هذا. والثاني أن أسمع أن يدخل على الجملة علية كانت وهم الغالي لقوله ما زال منذ عقدت يداه إزارة. أو اسمية كقوله ما رأيت ما زلت وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع. وقعت بعدها جملة اسمية. وهما حينئذ ظرفان باتفاق. إذا وقع بعدهما جملة فعلية أو زولة أو جملة اسمية تكون مذ ومذ ظرفين. وصلون تزاد كلمتهما الكافة بعد بعد من وعن والباء فلا تكفهما عن عمل الجر نحو مما خطيئاتهم نحو وقوله عما قليل والباء وبما نقضيهم وبعد رب كمن والكاف ويبقى العمل قليلا كقوله ربما ضربة بسيف قتيل ربما الجامل وقوله كما الناس مجروم عليهم وجارم بالعمل كما الناس مجروم عليه وجارم كما الكاف حرف تشبيه وجر مبني على الفطرة محل له من العمل وما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من العمل الناس مجرمون مجرور الناس مجرور بكاف التشبيه هذا ما هو غير مجرور أسأل الشاهد معناته مع احترامه من عملته لا لا لا هو قال لك الضرور انه كف قال هو كده اخترت بها ماء زائده وعملت العمل فيها ما عملت في هذا هذا مثال هذا بالباء هذا لا تكفهم لا تكف الكاف الكاف هو الباء تكفهم لا تكف لكن انا كمن الناس مجروم عليه مجرم هل أسمع الآن أسمع أسمع قال لك مجروم بكاف التشبيه وعلى متجر الفطر الظاهرة والجار والمجروم متعلق من محذوف خبر بمحذوف الخبر الدين وأن ما دخلت عليه في تأويل مصرف السدة ما سد مفعول نعلمه مجهوم بالرفق وبالوطان. هذا أبر الثاني وساري موت كما الناس مجروم عليه وجاري موت ما جاري معطوف على مجروم مجروم عليه هذا إذا مجروم جملة ما بدي الحق الخلاف خلاف عنده بس ربما بيكون مجمل هذه هي اللي جرى فيها خلاف لا يغادر وغدر وبتاليهما وجر لم يكف ابن مالك ذلك أيوة لكن نعم. عبارة البيت هذا فيه خلاف وقت هذه كلها فيها والغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان على حينئذ عن الجمل كقوله كما سيف عمري لم تكونه مضاربه سيف عمري عمري عمري عارب عارب البيت لازم تعرفه أخوب ما جيدون لم يخذوني يوم مشهدي أراد بعمرنا عمر ابن يقريبا عمر ابن معدي كريم الزبيرية هات أنت أيعرف يا شجر نعم كما سيف عمري كما كيف حرب شر ما زيد كيف سيفه مبتدئ مربوط ايش سيفه كاف ايش قلت اخي ما كاف انا قلت لك كاف ايش عارف انا كاف قلت لك حرب شر ايش حرب وجر ايه اقول حرف وزر وتكوف وما جوال المجرور حتى لا عمله مكفوف هذا مكفوف ما كافة حتى يجب وسيف مبتدى سيف مضاف وعمل مضاف حتى يجب بطل عمله سيف عمري سيف مبتدى عمري لم تأخذه مضارب لم حرف نبي وجزم وقل تأخذه تأخذ ذهن مضارع مجزوم بلم على مجزم بلها مفعول به مضارب مضارب هو الفاعل تأخذه جمع من؟ ها؟ جمع ايش؟ جمع ضارب مضاربه ايش معه بالسنجير مضاربه مضاربه جمع مضرب ايوه ليش تقول مسعود انا عاوز مقاعد لا اقول لك مضرب مضرب ولا مضرب رباعي فعل يا شيخ رباعي فعل نعم و لا حول انت ما تستشعر يقول لك هذا رباعي ماك هذا اما ان تقول مصدر اذا قلت مصدر لازم ان تقول مضرب بفتح واما اذا قلت الدمل في المكان يكون مضي. خذ هذا القائد المسلم يتلف على الذي يتلف ما إذا تلحق إذا كنت القائد ما يشترك فيه المصدر واسم الزمان. لا هذا الفعل إذا كان المضارع منه يكسر عينه. انتبه هذا كما قاله ابن مالك إذا المصدر اليمين يفتح الزمان والمكان يكسر. لماذا الإسلام يتلف عن ما يعرف؟ لا لا هذا هذا هذا إذا كان نعم. وأما إذا كان معتلا للنام وفي أبوه ما في عند الفتح مبدع ما في عند الفتح ولكن ولا يؤثر كون الوالي هذا معتل التعين كمودع ما وليه هذه تقول من المصر للمين والزمان والمكان مبدع. وأما إذا كان لم يعطف أنا أدرسكم الصرف ولا أدرسكم أخذها لا كل ما كل واحد بشيء أمس درستموه ولو مرتين درستكم فيها ولكن راحت لأنكم ما حصلتم ما في ظن. الشاهد فيه قوله كما سيف عمري فإن الكاف حرف جاري وما كافة لها عن عمل الجر وسيف مبتدا وجملة لم تكنه مضاربه بمحل رفع خبر المبتدا كما اتضح لك ذلك في إعراب البيت. ومثل هذا البيت قوله عمرو بن حكيم بن معية ولو زاورتنا العامة سمراء لم يبد على جذبنا ألا يصوب ربيع. فقد علمت سمراء أن حديثها نجيع كما ماء السماء نجيع. هذا الغود وهذا وتعمل قليل. وقوله ربما أوفيت في علمي ترفع عن ثوب شمالات والغالب على رب المكفوفة أن ترخول على فعل ماضي كهذا البيت وقد ترخول على مضارع منزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه نحن ربما يود الذين كفروا تحققه ولكن ما معنى الماضي ولا لأنها واقع للذين كفروا لأنه مضى تحققه وقوعه وأنا درى دخولها على الجملة الإسمية كقول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيه الله هذا بين لكم هذا بين الجامل هذا ايش اعرابه يا الجامل هذا ايش اعرابه ايش اعرابه انا اسالك انا اعرف لا انا اعرف انت تعرف علي وستعرف انك كمان ما تعرف خبر والله مبتدا خبر والله مبتدا انا اسالك انا قلت كيف انت قلت عالي هيا وجعلتني من لم يعرف فأنا الذي لا يعرف يسأل العالم هيا عجيب عجيب لا المهم أن عبد الحميد جرى فيها خلاف شوف بعد شوف مقلل مر وطايع نحن وما نبغى الحمد لله من عبد الحميد ولا شيء أنا قلت لك إن كان أنت تبغي من هشام ما أبغى لأنها درت القواعد ودرت أسمع يا خلينا نمشي حتى قال الفارسي يجب أن تقرأ هذا وافق يا سيدي قال الفارسي هذا قرانا في نشوء هذا أما هذا نكرة فقدر ما هذه نحا وما بعده بدل بما رحمة من الله ايش يقول وما بعده ايش؟ ما هذه وين الجملة التي الجامد وايش؟ الجامد رب الجامد هو الجامد أيوة. الجامد المؤبل فيه نعم وذوق مبتدا ذهب الفارسي الى انه لا يجوز دخول رب مذكور على الجمله الاسميه الاخر حتى قال الفارسي يجب ان تقدر ما هذا ثمن مجرورا